محافظة مأرب الجمهورية العربية اليمنية، المستمع صالح مهدي حميد العراق دياء زغانية الكبيرة، المستمع عبد السلام أحمد محمد من جمهورية مصر العربية، وأخيرا رسالة المستمع خ جي ميم العراق محافظة التاميم. أيها الإخوة الأكارم، شكرا لكم على حسن إنصاتكم ومتابعتكم للبرنامج، وتحية وإلى لقاء آخر إن شاء الله من لقاءات الخير والبركة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.